وآل محمد. قلنا بالدرس السابق بأن حديث الرب لا بد فيه من تقدير كلمة، لكن الذي يقدر له جميع الآثار، أو الذي يقدر ماذا؟ خصوص المؤاخذة، أو الذي يقدر ماذا؟ الأثر الظاهر. الشيخ أخيرا ما العلمان انتلت البحث التفتوا إلها، أريد أسرع فيما في الدرس لأنه الدرس تقريبا بطيء ما يستحق التأخير، بس تلتفت البحث التفت إلها. شلون الشيخ ما له علما إلى أن المقدرة هو المؤاخذة، ليش هذا اللي ما ذكرناه بعد ما عيده؟ فإذا كان المقدر المؤاخذة هذا يستلزم أن نفسر ما دينا الموصول بالموضوع، بعد ما نقدر نفسرها دينا بالحكم. ليش؟ لأن المؤاخذة على الحرمة لا معنى لها، وبهذا تصير الرواية مختصة دينا بالشبهات الموضوعية، يعني تدل على أن الشبهات الموضوعية البراءة تجري، أما في الحكمية من البراءة تجري بعد لا يستفاد منها. هذا أصيلة ما تقدم سابقا. لكن بالتالي المقدار الذي أريد تلتفت له، الشيخ بنى على أن المقدر ما هو؟ هو المؤاخذة، لا جميع الآثار ولا الأثر الظاهر. بالتالي جميع الآثار هذا أنا أريد أكد عليه ليس بمقدر هذا، ولكن منا درس جديد راح يسبع ترى هذا، ولكن توجد رواية عن العبد الصالح صلوات الله عليه يسأل عليه السلام رجل، مضمون الرواية يستكره على اليمين، يلا يقول يا تعالى إذا ما تعرف ترى تدري إيش هو تسوي فيحلق بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، وهذا نوع من الحلف عظما عند العامة. احنا لما نريد نحلف شلون نحلف؟ يا يكون باسم الجلالة، والله تالله بالله، هم ذين يحلفون بعض مرات بالطلاق، يقول زوجتي طالق ان فعلت كذا، اموالي صدقة للفقراء، عبدي حر ان فعلت كالعبسي. هذا احنا عندنا ما ممضي. الحافظ السكر هذا على الحلف حلفه، فيسأل السائل الامام ايلزمه او ايلزمه ذلك هذا اليمين؟ يصير لازم عليه. يعني شنو يصير لازم عليه؟ يعني بحيث ما يقدر بعد يخالف، واذا خالف عليه كفارة. امام قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يلزمه ان يخالف، واذا خالف كفارة ما تعليه. ها ليه؟ قال صلى الله استشهد فينا من الامام، شوف الامام قاعد يستشهد، قال صلى الله عليه وآله رفع عن امتي ما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه وما لا يطيقوا. ثلاثة ذكر، ثلاثة ذكر الامام. هذا حديث رفع الثلاثة مو التسعة، يعني استشهد الامام ديما ذكر ثلاث فقرات. على اي حال واحد من الذي ذكر الرفع عن امتي ما استكرهوا، وهذا مستكره، اذا مرفوع عن هذا الحال. اقول هنا المقدر شنو؟ لابد الذي نقدر ماذا؟ المؤاخذة لو جميع الآثار، ما نقدر بعد المؤاخذة. نحن هذا شاهد، هاي الرواية نريد نجيبها شاهد علينا، اشتبت يا اخي شاهد علينا نريد نجيبها، على ان يستفاد من هذه الرواية ان المقدر هو جميع الآثار. ليش؟ كيف يستفاد من الرواية؟ لانه الامام قال له لا يلزمه ذلك، يعني كفارة ما فعليه، للخالق. فلو كان المقدر في الرواية خصوص المؤاخذة فما راح تصح للاستشهاد بعد إمام يستشهد بيها، إنما الإمام يقدر يستشهد بيها على أن الكفارة ما موجودة. إذا كان المقدر هو كل الآثار لا خصوص المؤاخذة، حتى تدخل الكفارة حتى تصير الكفارة مرفوعة، إذن هالرواية تدل على أن المقدر ليس هو خصوص المؤاخذة، إذ لو كان المقدر خصوص المؤاخذة لما صلحت هذه الرواية لأن يستشهد بها الإمام. بتخلي هنا كل الزين شلون؟ لأن السائل سأل قاعد أكرر بعد، أيلزمه؟ شنو أيلزمه؟ قل لي شنو معنى أيلزمه؟ يعني لو خالف كفارة عليه ولا واحد لمن يسأل شنو مقصوده من أيلزمه؟ موسى أنا قد واحد يقول أنا ليش هي أعتهد، قد واحد يقول أيلزمه يعني المقصود ماذا؟ يعني معاقب لو خالف يولا، فيخصص أيلزمه بخصوص من؟ المؤاخذة. إذا هيك قال بعد لاخو هاي الرواية مقصود من شاهد، لكن هنقول لمن واحد يسأل أيلزمه، المهم عنده ماذا؟ مو إلا يكون بس أحد الأفراد المهمة عنده لا هو الكفارة، ليس عن الكفارة، يعني ما أقول إلا الكفارة، أحد الأمور اللي يسأل عنها الكفارة عند البخاري. فالإمام قال لا يستشعر هذا الحديث، لما يستشعر إمام هذا الحديث على رفع الكفارة إذا لابد المقدر ما هو؟ جميع الآثار حتى تدخل الكفر، وإلا إذا المقدر خصوص المؤاخذة ما إلا معنى الإمام يستشعر هذا الرواية. خلاص، إذا هذه الرواية تدل على أن المقدر يعني استشهاد الإمام في هالرواية بفقرة ما لا ما استقروا عليه برفع ما استقروا عليه يدل على أن المقدر جميع الآثار، اللي واحد من ذلك تلك الآثار هو الكفارة. ولعل قائلا منكم يقول يا شيخنا هذه الرواية لا يمكن النظر إليها بعين الاعتبار لأنها دلت على أن الحلف بصدقة ما يملك ويكون زوجته طالق وعده حق دلت على أنه الحلف بذن الأمور جائز ويتحقق، وهذا إحنا ما نبني عليه معاشرة الشيعة. فهاي الرواية قادرة للتقية، ما نسفين شبولاً يا لا، فيكون انذبها بالشطها الرواية. إن قلت هكذا قلت هل فكرة انذبها بالشط مو أصل الرواية؟ يعني الرواية إذا بعض أجزاها كان يشتمل على تقية، هذا ما يستدعي أن كل الرواية نحملها على من؟ على التقية. فنقول هي من حيث دلالتها لو كانت دلالة أكو بيها، من حيث دلالتها على أن الحلف يتحقق بذن الأمور تكون ماذا؟ مشتمل على التقية. لكن من ذيك الناحية يا ناحية الأخرى اللي احنا نقصدها وهي أن من حلف مكرها لا يلزمه شيء لقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما استكروا عليه، من تلك الجهة بعد لا وجه لحمل الرواية على من؟ على التقية. إذن هذه الرواية وإن كان فيها تقية من هذه الناحية من حيث دلالتها على أن الحلف بها الأمور يصح، إلا أنها كيفما كان دالة على أن من حلف مكرها لا كفارة عليه، ليش؟ لقوله صلى الله عليه وآله، هذا المقدار لا داعي لحمله علينا على التقية. فإذا الرواية يصلح الاستشهاد بها، يعني مو قلت الرواية قد يستفاد، قلت على أنه ماذا؟ الحلف بذل الأمور ماذا؟ جائز. يعني سكوت الإمام ما بدلالة؟ لا لا، بس ليش ألزمه؟ مو لأجل على أنه ماذا؟ هذا حل في أصله باطل. لا، لوجود المانع وهو أنه مكره، مو لأجل أنه حل في من؟ مو التعليل بوجود المانع عند عدم المقتضي قبيح. زين، كيفما كان، لذلك أنا قلت، قلت لو كان فيها، لو كان فيها دلالة على أي حال. لذلك يقول يعني أنا أحتمل مثل ما تفضلون، لكن بل يقول قدس سره نعم يظهر، هاي نعم استدراك النيل. التفت لسلسلة البحث، مو الشيخ مال علمان قال الظاهر المقدر خصوص المؤاخذة، اتبعت حتى في السابق مال إليه السيد يستدرك، ولكن في بعض الروايات يظهر على أن المقدر بنعم، نعم يظهر من بعض الأخبار الصحيحة عدم اختصاص المرفوع عن الأمة بخصوص المؤاخذة، مو المرفوع خصوص المؤاخذة، عجيب، فعن المحاسن عن أبيه أبو المحاسن، المحاسن إلما أحمد البرقي، أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، أبو منه يعني محمد ابن خالد البرقي بعد، إذا هذا الذي يجيب أو يصنع، فعن المحاسن عن أبيه، المحاسن وكتاب يعني شلون يصير عن واضح بعد بحد مضاف، عن المحاسن عن صاحب المحاسن بعد، عن أبيه يعني أب صاحب المحاسن، عن صفوان ابن يحيى والبزنطي جميعا، ذول اثنيناتهم رووا عن أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فالرجل يستحلف على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه أو أيلزمه ذلك؟ فقال لا. ليش؟ ليش لا يلزمه؟ شوف الإمام استشهد دينا وقلت أيلزمه يعني المهم أحد الأفراد، ما تقول خلوص هذا يعني كفار علي ولا؟ الإمام قال لا. ليش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما أكره عليه، واحد، ما لا يطيقون، اثنين، ما أخطأوا، ثلاثة، الخبر الآخر، بس هذا الحديث بسرعة على ثلاثة، رفع ثلاثة ترحيل، فإذا لابد احنا شاهدنا هو ينرفع عن أمتي ما أكره، لابد هنا المقدر كل الآثار بما فيها الكفارة لا خصوص المؤاخذة حتى يصبح للإمام أن يستشهد. لذلك يقول الشيخ فقد واحد يستشهد يقول ما هذا باطل الحل في ذن الأمور، فهي رواية بها تقية، يقول فإن الحل في الطلاق والعتاق والصدقة وإن كان باطلا عندنا حتى إذا ما في إكراه حتى إذا اختيار، وإن كان باطلا عندنا يعني معاشر الشيعة مع الاختيار أيضا، كما هو باطل عند الاختيار باطل عند الاختيار، إلا فمن من هجاء قد الرواية بها تقية، لكن إيش لما كان الرواية تدل علما أن الحالف مكره الكفارة ما فعليه، يعني هل نقدر نستشهد به؟ إلا أن استشهاد الإمام لا يدل من الإمام أن كل من حلف مكرها أتيه السفارة، لا يعني يريد يقول على أنه من أكره، فبعد إمام ما إلى نظر إلا خصوص هذا الحال، قال الرجل يستكره على اليمين أنت تتفضل حلف بهالشكل، بس هو سؤال عن من يستكره، فالإمام أجاب قال له إذا مستكره لا، ليش؟ لأنه قال النبي يريد الصدر الصاعدة كلية هيك بعد يستفاد من حده. على أي حال فإن هذا بالطلاق والعتاق والصدقة وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار إلا أن استشهاد إمام على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف على عدم لزوم الكفارة يعني أو على بل على عدم لزوم الكفارة مع الإكراه على الحلف بها أو على عدم لزومها لزوم دم الأمور يعني لزوم الصدقة لزوم العتاق لزوم بل الحرية على عدم لزوم دمية يعني ما تحصل ماذا لا صدقة لا عتاق لا طلاق يحصل مع الإكراه على الحلف بها استشهاد الإمام على عدم لزوم دمية بحديث الرفع شاهد على أن حديث الرفع ما يختص بخصوص المؤاخذة، وإلا لو كان مختص بخصوص المؤاخذة لازمه أن نقول على أنه ماذا، ما يصح استشهاد الإمام على أنه مثل ماذا لا كفارة عليه. شاهد على عدم اقتصاد رفع خصوص المؤاخذة. لكن يرد على هذا الحديث أن هذا الحديث وإن دل بالتالي على أن المقدر هو جميع الآثار، لكن دل على أن المقدر جميع الآثار في ذن الأمور الثلاثة. لكن من قال على أنه في جميع الأمور التسعة؟ الذي المهم هو ياه الذي إحنا نريده وما موجود هنا، ما لا يعلمون ما موجود هنا. من قال هناك همات المقدر لعله بس في ذن؟ الجواب واضح، جواب واضح، وحدة السياق تقتضي. إذا إهنا نصار المقدر هكي فلا بد المقدر في الباقي. ولذلك قال قدس سره فافهم أو فتأمل، لعله إشارة إلى أن وحدة السياق بلي. لكن النبوي المحكي في كلام الإمام هذا الحديث النبوي، حديث رفع الثلاثة الذي حكى المحكي في كلام الإمام مختص بثلاثة من التسعة، ما يشمل كل التسعة. فلعل نفي جميع الآثار يعني لا خصوص المؤاخذة، لعل هذا في هذا جميع الآثار مختص بما بها، يعني فقط بذن الثلاثة ما يشمل كل التسعة الذي واحد منها المهم هذا، ما لا يعلمون. بعدين قال فتأمل، لعل الأمر بالتأمل جنس إشارة علما إلى ما أثرنا أنه إذا ثبت في ذني المقدر هو جميع الآثار يثبت في جميع التسعة ذلك. ليش؟ لوحدة السياق. ومما يؤيد لا لا لا هذا كيف ما كان ماذا الإمام ماخذ منين؟ موسى بن جعفر رحمه الله عليه مقصود عن منين؟ من ذاك الحديث. لكن هذا الحديث مشتمل على ثلاثة من ذنبيك التسعة، فنسميه حديث رفع الهجي احنا نسميه، مع انه هذا حديث غير ذاك الحديث. لا ما يريد تسيبه زين، جزما نجزم على انه هذا الحديث مو غير ذاك الحديث، يعني صادر من النبي ماذا الحديث مرتين، مرة يشتمل على تسعة ومرة يشتمل على من على ثلاثة، يحتمل هجي ان النبي صادر؟ لا لا جزما لا، صادر من النبي واحد وهو المشتمل على تسعة، لكن الامام الان استشهد بما وذكر ثلاثة. على اي حال بلي مو وحدة السياق اقوله ايه يعني اقتطع عن الامام حسب الحديث ثاني ومن نفس الحديث، فاذا ثبت بقرية شاء الامام انه ذن الثلاثة هكي وبرضو لما اخذاه امام ما ذكر ذنية الباقي لان ما لدى عبس بالباقي نقل برد نقدا. إيه اقول ان اذا ثبت بذن الثلاثة هكي فالمفروض ذن الثلاثة ثلاثة من ذنية التسعة فحتى الضابع يعني يمكن ان يقال بل على اي حال المقصود هذا انتهى. حتى لحد الان الشيخ الانصاري عليه من قعد شوي شوي يمين شوي شوي قعد يمين الى احتمال ان المقدر ياهو جميع الاثار. بعد تريد مؤيد ثاني لكون المقدر جميع الاثار؟ بالله هذا شيء لطيف التفت له، يقول لو كان المقدر خصوص المؤاخذة يرد شيء ما هو وهو هذا، ان الظاهر من هذه الرواية ان رفع ذن الامور امتنان من المنة، امتنان على الأمة الإسلامية، رفع عن أمتي، أمتي من كلمة عن أمتي، يستفاد هذا امتنان على من؟ على الأمة. فإذا كان امتنان على الأمة يعني امتنان على ما على خصوص الأمة الإسلامية، فلو كان المقدر خصوص المؤاخذة هذا مو امتنان عن على خصوص الأمة الإسلامية. ليش؟ لأن غير الأمة الإسلامية هسه كافر كافر كافر، إذا فعل فرسكين سيانان مؤاخذة أفعلية؟ لا. خطأان؟ لا. إصراران؟ لا. إكراهان؟ لا. لعدم علمه؟ لا. إذا رفع المؤاخذة ما مختص به، استفدت رجاء كل الزيان، رفع المؤاخذة ما مختص به بخصوص الأمة الإسلامية، بين مظاهر الحديث أنه ماذا يريد يقول هذا الحديث؟ الرفع بالأمور من خواص الأمة الإسلامية. فإذا كان من خواص الأمة الإسلامية لابد أن يقدر فيه يصير جميع الآثار حتى يصير من خواص الأمة الإسلامية. يعني نقول سقوط القضاء، سقوط الكفارة، بعد تعزير وغير ذلك، كل ذلك من الأمور يسقطن عن الأمة الإسلامية، فيصير هذا من خواص الأمة الإسلامية. أما لو كان المقدر خصوص المؤاخذة، فخصوص المؤاخذة الحق لما تكون عن غير الأمة الإسلامية مرفوعة. إذا واحد نسى وشرب خمر، خطأان اضطراران شرب خمر، فهذا العقاب ساقط عن العقل يكون حتى إذا كان غير مسلم. بلي سقوط مثلا ماذا أمور أخرى، كفارة إذا كان مما له كفارة، قضاء إن كان مما له قضاء، العقل ما يحكم بلزوم سقوطه، الذي يحكم العقل بلزوم سقوطه ياهو المؤاخذة. فلو كان المقدر هو خصوص المؤاخذة لما كان رفع هذه الأمور من خواص الأمة الإسلامية. وبما أن ظاهر الحديث أن رفع هذه الأمور من خواص الأمة الإسلامية، إذن لابد المقدر فيه يصير جميع الآثار. انقل أي أنت قاعد تفكر لعل النبي صلى الله عليه وآله يريد يقول الذي هو من خواص الأمة الإسلامية رفع المجموع بما هو مجموع. يعني شنو رفع المجموع؟ يعني رفع التسعة بما هو تسعة من خواص الأمة الإسلامية. فإذا كان مو رفع كل واحد واحد واحد واحد، هو كم رفع هنا صاير؟ تسعة. مو كل واحد من ظن التسعة من خواص الأمة، لعل المقصود مجموع التسعة من خواص. هو إذا سجلنا فلا بأس لتقدير خصوص المؤاخذة. ليش؟ ليش؟ لأن العقل وإن كان يقول الناس ما عليه عقاب ما عليه مؤاخذة وإن كان غير مسلم، المخطئ ما عليه عقاب وإن كان غير ناسي وإن كان غير مسلم عفوا، والمضطر والمكره ومن لا يعلم ما عليه عقاب وإن لم يكن مسلم، لكن الذي يتطير تطير يمكن عليه عقاب يولا ها؟ الذي يحسد الذي يحسد يمكن عليه عقاب مسلم أو غير مسلم، يمكن عليه عقاب، العقل يقول يمكن. لكنه إجا هذا الحديث يقول من جملة الامتنانات على الأمة الإسلامية ماذا؟ أن كل بني التسعة بما فيها الحسد، بما فيها ماذا؟ الطيرة أو الطيرة، قد رفعت المؤاخذة عنها، هذا من خواص الأمة الإسلامية صح. أما غير الأمة الإسلامية ماكو إلها رفع المؤاخذة، لا يوجد لها رفع المؤاخذة عن مجموعها للتسعة، بل إلها رفع المؤاخذة عن من؟ عن خطأ. إيه العقل يقول حتى غير المسلم إذا أخطأ ما عليه عقاب، عن النسيان إيه، عما لا يطيقون إيه، عما صر إيه، لكن عن الحسد والطيراء العقل ما يقول إيه هم لابد العقاب مرفوع. إذا لعله هذا التفت لك كل الزين، لعله الحديث جاي لأجل أن يبين أن رفع هالمجموع رفع العقاب عن هذا المجموع من خواص الأمة الإسلامية. إذا هكذا نقول هذا لا بأس به، صدق هذا من خواص الأمة الإسلامية رفع المؤاخذة عن هذا المجموع عن كل التسعة، هذا من خواص الأمة الإسلامية. بل الذي ليس من خواص الأمة الإسلامية ياهو رفع العقاب عن من؟ عن ذنيس الأمور خمسة والستة المتقدمة من خطأ ونسيان وما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكروا عليه، ذني رفع العقاب عنها مو من مختصات الأمة الإسلامية، أما رفع العقاب عن مجموع هذه التسعة من مختصاتها. اذا لعله على هالاساس نقول المقدر ماذا؟ خصوص المؤاخذة ولا يلزم محذور. واحنا محذور ثاني يلزم انه لو كان المقدر قاعد اكرر لو كان المقدر خصوص المؤاخذة هذا خلاف ظاهر الحديث، لان ظاهر الحديث ان رفع هذه الامور من خواص الامة الاسلامية، ومعلوم الرفع المؤاخذة عن ذم الامور ليس من خواص الامة الاسلامية، لان المؤاخذة ليست بموجودة على النسيان على الخطأ على الاصرار على حتى لغير المسلم. واحنا كنا نقول لعل قائل منكم يقول يقول لا قد خصوص المؤاخذة ومع ذلك يكون الرفع من خواص الامة الاسلامية. شلون؟ لان رفع المؤاخذة عن هذا المجموع بقيد المجموع من خواص الأمة الإسلامية، وإن كان رفع المؤاخذة عن ذمية الأمور الخمسة المتقدمة ليس من الخواص، لكن المجموع من رفع المؤاخذة عن هذا المجموع من خواص الأمة الإسلامية. إذا يمكن تقدير خصوص المؤاخذة بلا محذور. فالشيخ الأنصاري دفعا لهذا يقول يقول ظاهر الحديث أن رفع كل واحد واحد واحد هو من خواص الأمة الإسلامية، ودعوى أنه الذي من خواص الأمة الإسلامية الرفع المتبوع هذا شطط من أوفي الكلام. شطط هو الانحراف، هذا شطط في الكلام، هذا يعني كلام منحرف مو صحيح. هذا ظاهر الحديث على أنه ماذا؟ رفع كل واحد واحد من خواص الأمة الإسلامية. فإذا رفع كل واحد واحد من خواص الأمة الإسلامية فلا بد في كل واحد مقدر من خصوص المؤاخذة، وإلا إذا خصوص المؤاخذة هذا من خواص الأمة الإسلامية يكون مقدر جميع ماذا؟ الآثار. أما خصوص المؤاخذة العقل يحكم بقبحها على النسيان على القطع على حتى في حقي غير المسلم. وبعد ذلك يقول الشيخ ولكن الذي يهون الخاطب الذي يهون الخاطب أن النبي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج استوهب من ربه عز وجل فقال له ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هاي سمع إصار مين من فقرات ما لا من فقرات حديث الرفع. ربنا ولا تحمل علينا إصرا. الإصر يعني الثقيل، ثقيل يسموه إصر. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ما لا يطيقون. إذن ثلاثة وأربعة من فقرات حديث الرفع ما مذكورة. إذن على هذا الأساس إذا تريد تستشكل على حديث الرفع وتقول في حديث الرفع الرفع خصوص المؤاخذة عن النسيان عن الخطأ مو من خواص الأمة الإسلامية بل العقل مما يحكم لماذا؟ لعدم مؤاخذة الناس مسلم غير مسلم. فشلون النبي ليلة المعراج قال ربنا لا تؤاخذنا؟ شلون قال النبي؟ يدعو بهالدعاء. هو اذا الناس تقول العقل ما من تفكير شنو الاشكال شلون ولا اذا العقل يقول بان الناس مسلم او غير مسلم لا مؤاخذه عليه فالنبي ليش يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا؟ فاذا اذا في تستشكل على الروايه يكون تستشكل علاما على القران، وعلى القران واحد ما يقدر يسكت فعل حديثا ما تقدر يسكن، فنقول المقدر خصوص المؤاخذة فقديرة، نقول المقدر خصوص ماذا؟ المؤاخذة. وإذا تسكن يكون تسكن على القرآن. الشيخ بعد ذلك يقول، يقول هذا مو دفع للإشكال، هذا يسموه توسعة للإشكال. فرق التسوني ولا هذا يسموه شنو؟ وسعت الإشكال، يعني إشكال أول كان مختص بالحديث، الآن صار ماذا؟ جاي للقرآن، أما مو أنه ماذا الإشكال يفعنا توسع. عملنا ما اقدر اتحفظ، شلون المحدث انا عملنا اخليه احنا بعد ما انسى، بعد ما انسى. فاذا كان كذلك يمكن ان ما انسى، ومع ذلك ما انزعت المحدث من هالاصبع الى ذاك الاصبع، فلما اجباتر اقلك انسيت، وما انساني الا الشيطان. حتى تتعذى ما تقدر، ليش يا اخي نسيت؟ شنو هاي؟ ما ادري شنو؟ خراجك ما ادري شنو؟ يمكن ما تنسى، تنزع المحبس تخلي علامه او الى اخره. يتبين ان النسيان يمكن بعض مرات العقاب عليه. وهكذا الخطا، اذا انسان بعض مرات يتحفظ على نفسه قد ما يخطا. فاذا على هذا الاساس ماذا؟ يمكن المؤاخذة على النسيان والخطأ. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله في الآية الشريفة طلب عن رفع المؤاخذة على العقاب عن أمته، فلا يجي الإشكال وين في الآية، أو لا يجي الإشكال وين في الحديث. ففي الحديث ما تقول المقدر ماذا نقدر يعني نقول المقدر خصوص المؤاخذة، نقدر يعني من دون نقول العقل يقول على أنه رفع المؤاخذة عن النسيان عن الخطأ ليس أمرا لازما، فإن النسيان قد ينشأ من ترك التحفظ. لكن إجا هذا الحديث يقول على أنه بلي النسيان وين يمكن العقاب عليه إذا كان ناشئا من ترك التحفظ، وهكذا الخطأ. بقية الفقرات أبينها بعدين، لكنه امتنانا على الأمة الإسلامية رفع العقاب على الخطأ على النسيان. إذن على هذا الأساس نقدر نقول المقدر خصوص المؤاخذة، ويصير الرفع هم ماذا من جملة مختصات للأمة الإسلامية بلا محدود. لذلك يقول قدس سره، ومما يؤيد إرادة العموم، عموم الآثار يعني المقدر جميع الآثار مو خصوص المؤاخذة، من هذا المؤيد الثاني، وإن كان ابتداء احنا هالمؤيد نقبله لكن بعدين خربصناه. مما يؤيد إرادة العموم، عموم الآثار، ظهور كون رفع كل واحد من التسعة، هاي بالكتف لكلمة كل واحد، كل واحد مو المجموع من حيث المجموع من خواص الأمة، رفع كل واحد واحد واحد من خواص الأمة، فإذا يكون شن قدر جميع الآثار للمؤاخذة، لأن المؤاخذة رفعها مو من خواص الأمة. لذلك يقول إذ لو اختص، هذا وجه التعيين، إذ لو اختص الرفع بالمؤاخذة أشكل الأمر في كثير من تلك الأمور، خطا نسيان كذا، من حيث ان العقل مستقل بقبح المؤاخذه، عقل يقول مؤاخذه عليها على جمله من ذني الامور، نسيان خطا ما لا يثق المصر اليه، ما استقر عليه ما اصل عليه عقاب، العقل يقول فلا اختصاص له يعني لرفع المؤاخذه بأمة النبي صلى الله عليه وآله على ما يظهر من الرواية، لأنه يظهر من الرواية بقرينة قولي عن أمتي، عن أمتي يظهر من هذا أنه هذا الرفع مختص بما بالأمة، فيكون القدر جميع الآثار. والقول قد تقول شيخنا نقول المقدر وصيف المؤاخذة ونقول هذا الرفع مختص بالأمة، لكن رفع المجموع بما هو مجموع مو رفع كل واحد. ومعلوم الرفع المؤاخذة عن هذا المجموع هو مجموع، هو من خواص الأمة الإسلامية، فالامتنان برفع مجموع التسعة مو برفع كل واحد واحد واحد واحد واحد. إن قلت هكذا قلت لكن الذي العفو والقول بأن الاختصاص يعني اختصاص الرفع بالأمة، اختصاص الرفع بالأمة الإسلامية باعتبار رفع المجموع مجموع التسعة، وإن لم يكن رفع كل واحد من الخواص من خواص الأمة، رفع ذنية الخمسة الأولية وستة الأولية مو من خواص الأمة، لكن الثلاثة البقية يمكن ماذا العقاب عليها؟ فإذا على هذا الأساس نقول رفع مجموع التسعة يعني الستة زائد الثلاثة هذا من خواص الأمة الإسلامية، وإن لم يكن رفع كل واحد من الخواص يعني خواص الأمة الإسلامية يقول هذا القول شطط من الكلام يعني انحراف، هذا كلام منحرف غير صحيح لما قاله هو قبل سطر او قبل سطر، يعني ايش قال؟ قال الظاهر الحديث ان رفع كل واحد واحد واحد واحد واحد من خواص الأمة، وانت قال يا لا الشيخ ايش قال؟ قال ومما يؤيد إرادة العموم ظهور كون رفع كل واحد من التسعة من خواص الأمة مو رفع المجموع كل واحد واحد يعني من خواص الأمة، فيكون يصير المقدر جميع الآثار، وإلا المؤاخذة رفعها عن كل واحد واحد ليس من خواص الأمة. لكن الذي يهون الأمر يقول مما يهون هذا الإشكال يخفف هذا الإشكال أنه إذا أردنا هيك نقول أن رفع المؤاخذة مو من خواص الأمة لازمه أن يجي الإشكال ويا في الآية الكريمة لكن الذي يهون الأمر فيها الرواية جريان هذا الإشكال في كتاب العزيز أيضا، فإن موارد الإشكال فيها يعني في الرواية موارد الإشكال في الرواية شو الإشكال؟ خطأ نسيان شنو الستة الأولى أظن مو؟ ها هاي موارد الإشكال وهي الخطأ والنسيان وما لا يطاق وما يضطر إليه، هي بعينها ضمن الأمور ما استوهبها أو ما استوهبها النبي صلى الله عليه وآله من ربه جل ذكره ليلة المعراج على ما حكاه الله تعالى عنه في القرآن الكريم لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. والذي يحسم أصل الإشكال طب قد واحد يقول هذا التوزع على الإشكال مو دفع للإشكال، فهو شي جاوب يقول الذي يحسم يعني يقطع الإشكال أصل إشكال، أصل إشكال عن شنو؟ يعني في القرآن وفي الحديث في حديث الرفع نقول على أن النسيان أصل عليه مؤاخذة، العقل ما يقول ما تعليه مؤاخذة. والذي يحسم أصل الإشكال منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه الأمور يعني على النسيان على الخطأ على العلل إلى آخره بقول مطلق، بقول مطلق يعني شنو؟ يعني دائما يعني دائما العقل يقول قبيح المؤاخذة على النسيان لا لا يقول فإن الخطأ والنسيان الصادرين من ترك التحفظ لا يقبح المؤاخذة عليهما، إذا ارتفع الإشكال عن من وعن من؟ عن الآية الكريمة في قوله صلى الله عليه وآله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو يرتفع الإشكال وين؟ عن الحديث نقول المقدر في الحديث خصوص المؤاخذة في النسيان وفي الخطأ وهذا من خواص الأمة من خواص الأمة. نجي بعد وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون، الشيء الذي ما يعلم شرب التسن الذي لا يعلم أنه حرام يمكن أن أعاقب عليه إذا شربت بلي بلي بلي بلي يمكن. العقل يقول يمكن. يابا ما انا لا اعلم. شلون العقل يقول يمكن؟ اقول لك افرض ما اعلم، ما اعلم بالحرمة، لكن يمكن الاحتياط ولا لا نحتاط. ما اشرب سجارة وما اشرب سجارة، فيمكن ان احتاط. وما احتاطت العقل يقول لو شربت وكان حرمة اكو يمكن عقابك ولا قبيح. العقل يقول اذا يمكن لك الاحتياط وما احتاطت يمكن، يمكن حينئذ ان تعاقب اذا امكنك الاحتياط، مو انه لا يمكن. اقول هذا خلف قاعدة قبح العقاب، مهم يستثمون بهذا الشيء انه يقبح العقاب بلا بيان سواء امكن الاحتياط ام لا، هم هيك يقولون. على اي حال تغض النظر عن من هالقاعدة، بالتالي العقل يقول اذا يمكن الاحتياط وانت ماذا ما تعلم بالحرمة وما احتاطيت وشربت لا بأس بعقابك. هاي همات الاشكال في هذه الفقرة، في هذه الفقرة يرتب. لكن هاي الفقرة وين؟ في الآية او في الرواية؟ في الرواية، لان في الآية ما واردة، ما لا يعلمون ما وارد، مو فيرتفع الاشكال عن عن تقدير خصوص المؤاخذة في فقرة ما لا يعلمون. فنشوف البقية شلون يقول. وكذا المؤاخذ على ما لا يعلمون مع امكان الاحتياط، يعني لا يحكم العقل باستحالته بقبحه، لكن وين هذا؟ في فقرة في حديث الرفع. بعد وكذا في التكليف الشاق الناشئ عن اختيار المكلف. التكليف الشاق، التكليف الشاق وين هذا؟ إشارة علما. وين التكليف الشاق؟ وين وارد؟ أكو في الرواية التكليف الشاق، لا في الآية. ربنا ولا تحمل علينا إصرا. الإصر الأمر الشاق الثقيل. التكليف الشاق العقل يحكم، التكليف الشاق العقل يحكم بقبحه؟ لا، فإنه إذا فرض أن الإنسان هو صار سبب علما لهذا التكليف الشاق، أما العقل يحكم بقبح هذا التكليف الشاق؟ أنا انذرت أن أمشي إلى مكة المكرمة، إلى مكة حافيا حاصرا، أنا هيك انذرت. ففي مثل هذه الحالة أنا كلفت نفسي بهذا التكليف الشاق، أو بتعاني بعد اختياري. فهذا التكليف ليس، يعني اذا كان ابتداء من دون ان اصل سبب بلي قبيح، لكنه اذا كان باختياري فليس بقبيح. هنا كذلك تكاليف شرعية يمكن ان تصير شاقة، اذا الناس بسوء افعالهم فعلوا افعالا سيئة صارت سببا لان يكلفهم الله يجازيهم بما بالتكليف الشاق، هذا ليس بقبيح عقلا. فالنبي صلى الله عليه وآله اذا يطلب من الله يقول لك خوض احنا هواي نفعل سيئات، هواي مو خوش واجب، نستحق ان تكلفنا بسبب هذه الخطايا والسيئات التكاليف الشاقة. لكن ربنا ولا تحمل علينا، او لا تحمل علينا اصرا، يعني التكليف الشاق، كما حملته على الذين من قبلنا. هذا لا بأس بأن. لذلك يقول وكذا في التكليف الشاق الناشئ عن اختيار المكلف، لا بأس بهذا التكليف الشاق. فإذا لا بأس العقل، إذا لا بأس أن يطلب النبي صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج، يطلب فيقول ربنا لا تحمل علينا أصلا. شكوبي. والمراد بما لا يطاق، إذن إلى ما لا يطاق، ما لا يطاق هذا وين وارد؟ هم في الرواية وهم وين؟ في الآية. في الرواية وارد وما لا يطيقون رفع عن أمتي ما لا، هذا شلون؟ هذا يقول الإشكال مرتفع به، نقدر خصوص المؤاخذة يعني يكون رفع من خواص الأمة. شلون؟ لأنه ما لا يطيقون شنو المقصود من عجل؟ يعني ما لا يطاق عقلا يوم ما لا يطاق عادة، وعقل الشيء لا يطاق عقله. عقل ما يمكن, عقل ما يمكن هذا. مثل يجي يقول لي على انه طر الى السماء او صم مثلا الجيل مثلا صم طول الدهر, هذا لا يطاق لعله عقل لعله مثلا. لكن بعض مرات لا يطاق ماذا؟ عادة مو انه لا يطاق, عقل بحسب العادي هذا شويونه. مثل يقول لي صم ماذا؟ ثلاثة اشهر اربعة اشهر, هذا بحسب العادة. ان كان هالقد يصوم هذا شوي مشكل, مو انه ماذا؟ عقلا مستحيل. فاذا اذا كان هيك المقصود, فنقول مقصود في حديث الرفع وما لا يطيقون يعني رفعت المؤاخرة, قد خطوط المؤاخرة. اما لا يطيقون يعني ما لا يطيقون ماذا؟ ما لا يطيقونه عادة, فان رفع المؤاخرة عن هذا يصير من خواص الامة الاسلامية. هذا لا يحكم العقل بان المؤاخذة على ما لا يطيقون قبيحة سواء في حق المسلم او غير المسلم, لا, يقول هي ممكنة في حق المسلم وفي غير المسلم. اذا فرض المراد من لا يطيقون ما لا يطيقون عادة, لكن الحديث ماذا امتن علينا على الامة الاسلامية وقال اذا كان هذا الذي لا يطاق لا يطاق عادة قد رفعت المؤاخذة عليه امتنانا عليه لا بأس. والمراد بما لا يطاق في الرواية هو ما لا يتحمل في العادة, لا ما لا يقدر عليه أصلا. مثل من لا يقدر عليه أصلا كالطيران في الهواء. وأما في الآية إذن إلى ما لا يطاق المذكور وين؟ إلى ما لا يطاق المذكور وين في الآية؟ لأن الآية الكريمة شنو قالت؟ ولا تحملنا ما لا طاقة, هذا شو نفسره؟ هذا شو نفسره ما لا طاقة لنا؟ يعني نقول المقصود ما لا طاقة لنا به من العذاب, يعني نار جهنم, ذلك العذاب الشديد الذي لا طاقة لنا به لا تحملنا إياه, هيك نقول المقصود. لذلك يقول والمراد, وأما في الآية فلا يبعد أن يراد به العذاب والعقوبة, فمعنى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به لا تورد علينا ما لا نطيقه من العقوبة. وبالجملة الخلاصة فتأييد, إذا اتضح إلى حد الآن أن هذا المؤيد الثاني كان يموت, المؤيد الثاني في الشام أنه نقول المقدر جميع الآثار ليش عن ظاهر الحديث أنه هذا الرفع رفع امتنان على الأمة, فلو كان المقدر خصوص المؤاخذة هذا ليس امتنان على خصوص الأمة, هذا صار كان يموت لا ليس بتام. لذلك وبالجملة فتأييد إرادة رفع جميع الآثار بلزومي بلزوم الإشكال على تقدير الاختصاص, اختصاص من برفع المؤاخذة, إذا اختص الرفع برفع المؤاخذة لأنه يلزم الإشكال على تقدير الاختصاص, اختصاص الرفع برفع المؤاخذة يلزم الإشكال, يا إشكال أنه هذا مو امتناع على خصوص الأمة. يقول اتضح أن تأييد إرادة عموم الآثار بهذا الذي بيناه ضعيف جدا, اتضح أن هذا المعيد كان ضعيف وأضعف منه ما يأتي يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.